اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 47 بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ الإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس ونحن نشرح بيتين فقط من المنظومة عن قدم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وعن توقيفية الأسماء والصفات، فلا يطلق على الله اسم ولا صفة إلا بتعليم وتوقيف من الشارع الحكيم، إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا أبو العباس المقري في إضاءة الدجنة بعد أن تكلم عن الملائكة الكاتبين وعن الملائكة الحفظة وما له سبحانه من أسماء، يعني من أسماء، وحذف الهمزة للوزن، وما له سبحانه من أسماء قديمة لها المقام الأسماء، وهي أي الأسماء، وهي لنا تدرى بالاستقراء من طرق التوقيف للآراء. قال: وما له سبحانه من أسماء قديمة لها المقام الأسماء، وهي لنا تدرى بالاستقراء من طرق التوقيف للآراء. إذن أيها الأفاضل، يقول الشيخ رحمه الله تعالى مبينا قدم أسماء الله سبحانه وتعالى: وما له سبحانه من أسماء قديمة لها المقام الأسماء، وما له أي لله سبحانه وتعالى من أسماء، وحذف الهمزة للوزن كما قلت، قديمة يعني لم تسبق بعدم، لها المقام الأسماء، لها المقام الشريف الأسماء أي الأعلى. فيجب أيها الأفاضل على جميع المكلفين أن يعتقدوا أن أسماء الله تبارك وتعالى قديمة ليست بحادثة، وكذا صفات ذاته سبحانه وتعالى. والمراد بالاسم ما دل على الذات بمجردها أو باعتبار الصفة. المراد بالاسم، احنا قلنا أسماء الله قديمة، المراد بالاسم ما دل على الذات بمجردها، يعني كلفظ الجلالة الله، فهذا اسم من الأسماء الحسنى يدل على الذات بمجردها أو باعتبار الصفة، كالعالم، فهذا يدل على الذات مع اعتبار صفة العلم، والبصير، فهذا يدل على الذات مع اعتبار صفة البصر، والقادر أو القدير، فهذا يدل على الذات مع اعتبار صفة القدرة. والمراد بالقدم كما تعلمون في حق الله سبحانه وتعالى وصفاته عدم المسبوقية بالعدم، فالقديم هو الذي لم يسبق بالعدم. ومثل أسماء الله سبحانه وتعالى كما قلت الصفات القائمة بذاته تبارك وتعالى، وهي الصفات المعاني السبع أو الثمان بزيادة الإدراك على الخلاف في ذلك كما قدمته في باب صفات المعاني. فالصفات كذلك القائمة بذات الله تعالى قديمة غير مسبوقة بعدم، لأنها لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذات الله تعالى القديمة، وقيام الحادث بالقديم غير معقول ومحال. ويلزم على القول بكونها حادثة أن يكون الله سبحانه وتعالى عاريا عنها غير متصف بها في الأزل، وهذا باطل. ويلزم أيضا على كونها حادثة افتقاره إلى المخصص الذي يخصه بها ويوجدها ويحدثها له جل ربي عن ذلك. وهذا كله يا كرام، هذه الملزومات كلها تنافي وجوب الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى. فلما بطلت هذه اللوازم بطلت الملزومات، وخالفنا المعتزلة فقالوا إن أسماءه سبحانه وتعالى حادثة وإنها من وضع الخلق له. فإن قيل أيها الكرام لأهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم، كيف تكون الأسماء قديمة وهي ألفاظ؟ لما تقول الله هذا لفظ حروف وأصوات، لما تقول السميع هذا لفظ حروف وأصوات، والألفاظ حادثة قطعا، فتكون الأسماء بالتالي حادثة قطعا. إن قيل كيف تكون الأسماء قديمة وهي ألفاظ والألفاظ حادثة فبالتالي تكون الأسماء حادثة؟ فالجواب أيها الأفاضل، إنها قديمة لا باعتبار ذاتها بل باعتبار التسمية بها. هي قديمة ليس في ذاتها هي كحروف وألفاظ وأصوات، ولكن باعتبار التسمية بها، أي اتصاف الله سبحانه وتعالى بها أزلا. هكذا قيل أيها الكرام. فالمراد بالأسماء هنا التسميات من حيث اتصاف ذات الله تعالى أزلا، وإن كانت الألفاظ الدالة عليها حادثة بوضعه تعالى هو وليس بوضع الخلق. فلم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا قبل وجود الخلق وعند وجود الخلق وبعد فناء الخلق، لأنه لا تأثير لهم أي للخلق في أسمائه سبحانه وتعالى. يقول العلامة إبراهيم اللقاني: أسماء الله تعالى قديمة عندنا معاشر أهل الحق، وكذلك عندنا أيضا صفاته الذاتية قديمة. والمراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته تعالى كالله، أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر. وقدمها أي الأسماء، وقدمها إما باعتبار قدم ما دلت عليه، شوفوا الآن انظر الآن، قدمها أي الأسماء إما باعتبار قدم ما دلت عليه من المعاني القائمة بذاته، وإما باعتبار قدم ما دلت عليه التسمية بها، وإما باعتبار دلالتها على كلام النفسي. الأسماء تدل على كلام النفسي عبر بها عنه، وعبر ذلك الكلام النفسي القديم بها عنه. ولا شك، يقول اللقاني، ولا شك أن أحسنها أوسطها، يعني باعتبار قدم ما دلت عليه التسمية بها. قال: ولا شك أن أحسنها أوسطها، خصوصا والراجح أن واضع اللغة هو الله تعالى. واضع اللغة أيها الكرام هو الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب الجمهور، وعزي للإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقد قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. هو الذي علم الأسماء ولغات الأسماء وحروف الأسماء وغير ذلك. فمذهب الجمهور أن اللغة موضوعة مخلوقة بخلق الله ووضعه، ثم علم الله تبارك وتعالى اللغات عباده بالوحي لبعض الأنبياء عليهم السلام، أو بخلق الأصوات في جسم من الأجسام وأسمعهم إياها، أسمع الخلق إياها، أو بخلق علم ضروري في بعض عباده بها وهم تناقلوها وتعلموها وتوارثوها، إلى غير ذلك مما قيل. المهم يا كرام أن اللغة على الراجح وهو مذهب الجمهور هي بوضع الله تعالى. قال العلامة اللقاني: ولا شك أن أحسنها أوسطها، خصوصا والراجح أن واضع اللغة هو الله تعالى، لأن الأول الاعتبار الأول يغني عنه قدم الصفات، وكذا الثالث لشمول الصفات للكلام الأزلي. لما يقول اللقاني رحمه الله تعالى: وقدمها إما باعتبار قدم ما دلت عليه المعاني القائمة بذاته، قال هذا الاحتمال الأول والاحتمال الأخير، وإما باعتبار دلالتها على كلام نفسي عبر بها عنه، قال هذا يغني عنه أن صفات الله تعالى قديمة. قال رحمه الله: فكأنه قال، يعني كأنه أي صاحب منظومة ذي جوهرة التوحيد وهو هو الشيخ اللقاني رحمه الله، فكأنه قال: وعندنا تسميته تعالى بالأسماء والصفات قديمة، ليست من وضع الخلق له، ليست من وضع الخلق له، بل سمى بها تعالى ذاته أزلا. وقصده بهذا الرد على المعتزلة القائلين إن الله كان أزلا بلا اسم ولا صفة، فلما أوجد الخلق وضعوا له الأسماء والصفات، كما نقله عنهم القرطبي والفاكهني وغيرهما. قال السمين، يقصد الإمام السمين الحلبي شهاب الدين أحمد ابن يوسف الحلبي الشافعي رحمه الله، قال السمين: وهذا القول منهم، أي من المعتزلة، أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن. لماذا؟ لإشعاره بالاحتياج للغير، يعني الله كان بلا اسم ثم لما خلق الخلق وضعوا له الأسماء وضعوا له الصفات، فهذا قطعا يشعر بالاحتياج والافتقار للغير ويقدح في الغنى المطلق. قال السمين: وهذا القول منهم أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن لإشعاره بالاحتياج للغير، والمراد بصفات ذاته، احنا قلنا صفات ذاته قديمة، قال: والمراد بصفات ذاته السبع السابقة، السبع الصفات المعاني السابقة، والمراد بقدمها عدم المسبوقية بالعدم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيها الأفاضل شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري في تحفة المريد: ونقل العلامة الملوي عن سيد محمد بن عبد الله العربي أن من كلام الله القديم أسماء له هي المحكوم عليها بالقدم. انظروا، من كلام الله القديم أسماء له هي المحكوم عليها بالقدم، كما أن منه من الكلام أمرا ونهيا إلى آخره. وعلى هذا فالمراد بالتسمية القديمة دلالة الكلام أزلا على معاني الأسماء. هذا المراد يا كرام بأن أسماء الله قديمة. قال: فالمراد بالتسمية القديمة دلالة الكلام أزلا على معاني الأسماء من غير تبعيض ولا تجزئة في الكلام، وهو الذي ينشرح له الصدر. هذا التخريج أو هذا التفسير لمعنى الأسماء أو لمعنى قدم الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشرح له الصدر. قال البيجوري: ولا يرد أنهم لم يذكروا من أقسام الكلام الاعتبارية الأسماء القديمة. قال: لا يقدح في هذا الاحتمال والتأويل أن العلماء لم يذكروا من أسماء الكلام الاعتبارية الأسماء القديمة، لأن تقسيمهم للكلام ليس حاصرا، بل اقتصروا على الأهم باعتبار ما ظهر لهم. يعني حتى في تقسيمات الكلام الاعتبارية لم يذكروا الأسماء، قالوا عدم ذكرهم للأسماء لا يقدح في ذلك، لأنهم لما قسموا لم يقصدوا الحصر بالتقسيم، قال بل اقتصروا على الأهم باعتبار ما ظهر لهم. كيف ومدلوله لا يدخل تحت حصر؟ وأشار العلامة الملوي في آخر عبارته أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأولية، بل بمعنى أنها موضوعة قبل الخلق، فهي من وضعه تعالى قبل خلقه، ثم ألهمها للنور المحمدي، ثم للملائكة، ثم للخلق، خلافا للمعتزلة في قولهم بأنها من وضع البشر، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام البيجوري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به. بهذا يا كرام ينجلي المراد من كون أسماء الله قديمة. وقد جئنا بكلام أبي الأمداد اللقاني رحمه الله تعالى، وجئنا بكلام البيجوري، وكلاهما في شرح جوهرة التوحيد رحمهما الله ورضي الله تعالى عنهما. إذن أيها الأفاضل، كما قررنا وقلنا، يجب على المكلفين أن يعتقدوا أن أسماء الله تعالى قديمة، والمراد بالاسم ما دل على الذات بمجردها أو باعتبار صفة من الصفات، ومثل أسماء الله الصفات القائمة بذاته، صفات ذاته، فهي قديمة غير مسبوقة بعدم، وإلا لزم أن تقوم الحوادث بذاته تعالى، ويلزم أن يكون الله عاريا عنها في الأزل، وكل ذلك باطل. والمراد بالأسماء التسميات من حيث اتصاف ذات الله تعالى أزلا، وإن كانت الألفاظ الدالة عليها حادثة بوضع الله وحده وليس بوضع الخلق. فكما قلت، لم يزل الله سبحانه وتعالى موصوفا قبل وجود الخلق وعند وجود الخلق وبعد فناء الخلق، هو متصف بصفاته، ثابت له معاني أسمائه سبحانه وتعالى، ولا تأثير في الأزل وفيما لا يزال، ولا تأثير للمخلوقات في أسمائه وصفاته جل جلاله. هذا مذهب معاشر أهل الحق رضي الله تعالى عنهم. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وهي أي الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى لنا تدرى، لنا تعلم وتدرك بالاستقراء، يعني بتتبع نصوص الشارع، بتتبع الآيات الكريمات في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. قال: من طرق التوقيف أي التعليم بالقرآن والسنة، لا الآراء، يعني لا تؤخذ الأسماء من طريق الرأي والقياس والاجتهاد، ولا يثبت لله اسم ولا تثبت لله صفة إلا إذا ورد بذلك نص من القرآن أو من السنة الصحيحة أو من السنة الحسنة. وهذه مسألة مهمة أيها الكرام، فقد اتفق علماء الملة، علماء هذه الأمة الإسلامية، على منع إطلاق الأسماء والصفات على الله سبحانه وتعالى إذا ورد المنع منها، إذا ورد المنع من إطلاق اسم أو من إطلاق صفة، فإنه يحرم عليك اتفاقا أن تطلق ذلك على الله تعالى. واتفقوا كذلك على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا ورد بها الإذن من الشارع الحكيم في القرآن وفي السنة. واختلف العلماء أيها الكرام في جواز إطلاق ما لم يرد منع عنه ولا إذن به من الشارع، وهذا الذي بينه الشيخ، يعني ما لم يرد به منع ولم يرد به إذن، هذا الذي هو محل خلاف، والمختار المعول عليه والراجح وهو مذهب الجمهور هو المنع. قال: وهي لنا تدرى بالاستقراء، يعني بالتتبع، من طرق التوقيف أي التعليم، لا الآراء، فقد ذهب جمهور أهل السنة إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية أي تعليمية، يتوقف جواز إطلاقها على الله تعالى على تعليم الشارع وإذنه بأن يسمع منه ذلك التعليم وذلك الإذن بطريق حسن أو بطريق صحيح. أعيد يا كرام، ذهب أهل السنة إلى أن أسماء ربنا وصفات ربنا توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي تعليمية، يتوقف جواز إطلاقها على الله تبارك وتعالى على تعليم الشارع وإذنه بأن يسمع منه بطريق حسن أو بطريق صحيح. قال العلامة البيجوري رحمه الله سبحانه وتعالى في تحفة المريد، وهو يشرح قول الإمام اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه في جوهرة التوحيد، واختير أن أسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية، يشرح قوله توقيفية، قال أي يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على ورودها في كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع، لأنه غير خارج عنها بخلاف السنة الضعيفة. إن قلنا إن المسألة من العلميات، يعني إطلاق اسم أو صفة على الله تعالى هذا من الأمور العلمية يعني الاعتقادية، قال بخلاف السنة الضعيفة، إن قلنا إن المسألة من العلميات أي الاعتقاديات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه تعالى، يعني السنة الضعيفة لا نثبت بها اسما ولا صفة، بناء على أن الإطلاق هذا من باب العلميات، يعني يعتقد أن الله متصف بتلك الصفة ومتسم بذلك الاسم. وإن قل إن المسألة من العمليات من الفروع يعني بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى، فالسنة الضعيفة كافية في ذلك، لأنهم قالوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وأما القياس فقيل كالإجماع ما لم يكن ضعيفا. يقول العلامة إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى كذلك أيها الكرام في الشرح الصغير على جوهرة التوحيد في هداية المريد، يقول وأطلق بعضهم المنع في القياس، يعني لا نثبت اسما لله تعالى بالقياس على اسم آخر، ونطلق عليه سبحانه وتعالى أو لا نصفه بصفة بالقياس على صفة أخرى. قال الشيخ اللقاني وأطلق بعضهم المنع يعني التحريم، قال في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر كالخالق وخالق القرد والخنازير. طيب الخالق هذا ثابت بالتوقيف، لا نقيس عليه خالق القرد وخالق الخنازير فنسمي الله به، وإن كان فعلا ربنا هو الذي خلق القرد وخلق الخنازير. قال والعالم والعارف، الله سبحانه وتعالى عالم وعليم، لا نقيس عليه عارف فنسميه به. قال والجواد والسخي، الله من أسمائه الحسنى الجواد، لا نقيس عليه السخي فنسميه به. قال والحليم والعاقل، الله من أسمائه الحسنى الثابتة كتابا وسنة الحليم، لا نقيس عليه العاقل فنسميه به. فالظاهر أن القياس يمتنع. فعلى مذهب الجمهور أيها الأفاضل، وهذا هو الراجح المختار، لا نثبت لله سبحانه وتعالى اسما ولا صفة إلا إذا جاء توقيف من الشارع في خصوصهما، في خصوص الاسم وفي خصوص الصفة بطريق حسن أو بطريق صحيح. ولا نتجاوز الأسماء والصفات السمعية الواردة كتابا وسنة، سواء أوهمت تلك الصفة أو ذلك الاسم نحو الصبور والشكور، مدام ورد نأخذ به ونؤوله بما يليق به سبحانه وتعالى، أو لم توهم تلك الأسماء وتلك الصفات كالعالم كالقادر. فالصبور مثلا أيها الكرام جاء به النص فنطلقه على الله سبحانه وتعالى رغم كونه يوهم وصول مشقة له تعالى، لأن الصبر حبس النفس على المشاق، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، والشكور ورد كذلك في القرآن والسنة فنأخذ به رغم كونه يوهم وصول أحسان له، لأن معناه كثير الشكر لمن أحسن إليه، هذا في اللغة، مع أن الإحسان كله من الله وحده، فيفسر في حقه تعالى بالمجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات، أو يفسر بالمجازي على الشكر، أو المثني على من أطاعه وغير ذلك. فلا نتجاوز أيها الكرام الصفات والأسماء السمعية الواردة في الكتاب والسنة، سواء أوهمت كالصبور كالشكور وتؤول حينئذ بما يليق بالله سبحانه، أو لم توهم كالعالم والقادر ونحو ذلك. ومما ثبت من الأسماء بالإجماع الواجب الصانع الموجود القديم، وما لم يأذن الشارع سبحانه وتعالى أيها الكرام في إطلاقه واستعماله فهو على المنع والتحريم. ولا تكفي كما قرر العلماء المادة على التحقيق، لا يكفي ورود المصدر أو الفعل منسوبا لله تعالى لتشتق منه أنت اسما، لا تكفي المادة على التحقيق، فلا يلزم من ورود اسم الوهاب جواز إطلاق واهب اسم لله تعالى. تقول والله ما دام ورد وهاب من أسمائه فلأشتق أنا اسما آخر واهب له تعالى، بما أنه المادة ثابتة له، وهب ثابت لله تعالى. ولا يلزم من ورود قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى جواز إطلاق الشارع على الله سبحانه وتعالى اسما له، وهكذا. وذهبت المعتزلة أيها الأفاضل إلى جواز إثبات ما كان الله متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا من الأسماء لله سبحانه وتعالى، وإن لم يرد به توقيف من الشارع. المعتزلة قالوا يجوز أن نثبت ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا من الأسماء وإن لم يرد به توقيف وتعليم من الشارع. وإلى هذا القول مال القاضي أبو بكر البقلاني رحمه الله تعالى من أهل السنة رضي الله تعالى عنهم، قال علامة الأمير في حاشيته على إتحاف المريد: وقالت المعتزلة والباقلاني كل كمال ثبت له اشتق له منه اسم وإن لم يرد. انتهى كلامه، يعني وإن لم يرد في الكتاب أو في السنة. وتوقف في هذا أيها الكرام إمام الحرمين الجويني من أهل السنة، وفصل الإمام أبو حامد الغزالي في ذلك، فجوز الإمام الغزالي إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات إذا لم يرد بها توقيف، ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات. هذا ما يتعلق أيها الكرام بتوقيفية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ونختم في هذا الباب بتنبيه أو استطراد يا كرام حول توقيفية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال العلامة النفراوي رحمه الله تعالى أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية باتفاق، التي لم يرد فيها إذن ولا منع هي توقيفية باتفاق. وأما أسماء الله كما علمتم ففيها خلاف، والراجح كما قلنا أنها توقيفية. والفرق بين أسماء الله أنها فيها خلاف وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي توقيفية باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فربما تسوهل في تسميته بأسماء، فلم يراع مقامه المنيف العالي الشريف في التسمية، فسدت الذريعة في تسميته وعدم إطلاق أسماء غير توقيفية عليه صونا لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. وأما مقام الألوهية فأجل محترم، فقيل فيه بعدم التوقيف على قول من الأقوال التي سمعتموها. وقد قال العلامة الأمير رحمه الله تعالى: ونظير هذا، هذا التفرق بين منع إطلاق أسماء غير توقيفية على النبي باتفاق والخلاف في الأسماء التي لم يرد بها توقيف في جانب الله تعالى. قال: ونظير هذا قول المالكية بقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب، بخلاف ساب الله يعني يستتاب. وما قيل من تمثل الشيطان في المنام بالإله دون النبي، وهذا طبعا ضعيف لا يعول عليه. قال: وقولنا أيضا يحرم نداؤه صلى الله عليه وسلم بمجرد اسمه، لا يقول الصحابي يا محمد باسمه بخلاف الإله، فأنا وأنت والسلف يقولون يا الله يا كريم دون أن يقولوا دون أن نقول يا سيدنا يا الله يا مولانا يا الله، يجوز أن نناديه باسمه مباشرة جل جلاله. قال: يحرم نداؤه صلى الله عليه وسلم بمجرد اسمه بخلاف الإله، ما ذاك إلا لحماية مقام النبوة ومزيد تبجيله صلى الله عليه وسلم. قال: ولعمري ظهر حرمة ما يحصل من بعض المخرفين من تغزلهم في المقام المحمدي بما يقال في المعشوق مما يأنف أحدنا أن يخاطب به، ولو كان هذا جائزا ما فات حسان فمن دونه، وقد قالوا إنما لم يفتتن به صلى الله عليه وسلم مع أنه أعطي كل الحسن، وفتن بيوسف مع إعطائه شطره أي شطر الحسن، لأن جماله صلى الله عليه وسلم سين يعني حفظ بالجلال. انتهى كلام العلامة الأمير في حاشيته رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. هذا ما يتعلق يا كرام بقدم وتوقيفية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. بهذا أيها الأفاضل نكون قد أتينا بفضل الله وكرمه على ختام درسنا 47 الذي تكلمنا فيه عن توقيفية وقدم أسماء الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نكمل الكلام فيما هو ملحق أو متعلق بباب السمعيات، ونبدأ بالكلام على مفهوم الشيء عند أهل السنة والجماعة وعلى ماذا نطلقه، ونتكلم عن اتباع المذاهب الأربعة ووجوب التزام واحد من تلك المذاهب إلى غير ذلك. هذا والله سبحانه وتعالى أجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.